نواصل قراءتنا في رواية مغامرات روبن هود من الفلكلور الإنجليزي قراءة أحمد معطوق قناة الكتاب المسموع قصص قصيرة وروايات. الفصل التاسع عشر. كانت سحب الخريف لا تزال تخيم على مسالك الغابة في صباح اليوم التالي عندما أقبل توك ببقية رجال العصابة وراح يسأل زعيمه عن خطته لمهاجمة القصر. وكان الفارس الأسود واقفا يصغي إلى روبن هود وهو يخبر رجاله كيف شنق إيزنبارت 5 من رفاقهم فوق الأسوار، ويرى الرجال وقد أربدت وجوههم واشتعلت أعينهم سخطا وغضبا، وراحوا يقسمون بأغلظ الأيمان على الانتقام من المجرم الأثيم. وقال روبن هود إن ماريانا في خطر، فلا ينبغي أن نضيع لحظة واحدة، وقد وعدني هذا الفارس المغوار أن يقود الهجوم على الأبواب، وسأخذ أنا بعض من يحسنون السباحة منكم وننسل إلى القصر من طريق أعرفه، ثم نهاجمه من الداخل بينما يكون إيزنبارت ورجاله منصرفين إلى حماية الجسر المتحرك. ونظر الرجل إلى الفارس الذي كان يرخي أطراف خوذته على وجهه فلا يكاد يبدو شيء منه، فقال ولكن يجب أن نتفق على إشارة معينة حتى لا يتعجل رجالي أو رجالك الهجوم قبل الوقت الملائم. فيتمكن إيزنبارت من القضاء على أحد الفريقين والتفرغ للثاني. أجاب روبن هود ستكون الإشارة واضحة كل الوضوح، فسأعبر ورجال الخندق سباحة من خلف القصر، وعليكم أن تبدأوا هجومكم خارج القصر دون أن يدري بما أفعله في داخله، ولكن أريد أن يصحبني ديكون الذي اشترك في بناء القصر ليرشدني إلى مسالكه وطرقاته. ثم اصطحب معه جون الصغير وديكون وثمانية رجال لا يحملون غير السيوف، إذ كان روبن هود يعلم أن الفائدة من أخذ قصيهم معهم لأنها ستبتل بمياه الخندق وتغدو عديمة النفع، كما كان يعتمد على الاستيلاء على أسلحة إيزنبارت التي بداخل القصر. وأبت الطبيعة إلا أن تحالفهم على عدوهم، إذ كان الضباب مخيما فوق الحقول، فاستطاعوا أن ينسلوا نحو القصر في خفة وحذر لا يستطيعهما غير من ألف حياة الغابات، وبلغوا حافة الخندق دون أن ينتبه إليهم أحد، ووصلوا إلى الجهة المقابلة للجناح الخلفي من القصر حيث يكون الحرس قليلا لا يعمل له حساب، ولكن روبن جاثم برجاله قليلا وهو يرجو أن يزداد الضباب تكاثفا فيتهيأ لهم عبور الخندق دون أن يراهم أحد ممن يسيرون فوق الأسوار. عبروا الخندق دون أن يراهم أحد وقد انتصف النهار، ثم راحوا يدبون بأيديهم وأقدامهم فوق المنحدر إلى أن بلغوا مدخل السرداب الذي به الباب السري. وعند ذلك نبه الرقباء الذين وضعهم الفارس الأسود إلى أن ساعة البدء بالهجوم قد حانت، فتحركت العصابة تحت قيادة الفارس نحو أبواب القصر، وما كاد روبن هود يجيل المفتاح في القفل حتى انبعثت صيحة من فوق الأسوار، فخشي أن يكون الحراس قد فطنوا إليه، ولكنها لم تكن غير صيحة إيزنبارت لرجاله بأن ثمت هجوم على الأبواب، ثم تلاها صوت البوق يدعو الحرس إلى الإحشاد. وانسل روبن هود ورجاله إلى السرداب في خفة، وأخذوا يسيرون واحدا واحدا في ظلم دامس، وقد باتوا أبعد أن يصل إليهم صوت يدلهم على ما يحدث في الخارج، وما زالوا يسيرون حتى بلغوا الباب المفضي إلى المعتقلات وحجرة التعذيب، ولم يكن روبن هود قد احتفظ بغير مفتاح الباب السري، فاستدعى جون الصغير إلى جانبه وقال له همسا ليس هذا إلا بابا من الخشب العتيق الواهن، وليس معي مفتاحه غير أنه ينفتح من الخارج، وقد نفلح في دفعه إذا عاونتني بمنكبك العريض القوي. وألقى روبن هود بكتفه على الباب فشعر به يتزحزح، وبعد أن أنصت قليلا فلم يصل إليهما صوت من ورائه، وألقى جون الصغير بجسمه الثقيل على الباب في قوة فانفتح، وكاد الرجال يهويان إلى الأرض في الممشى بين السجون وهما لا يسمعان غير أنين خافت من إحدى الحجرات. وقال روبن هود عليك يا ديكون أن تعود بمفاتيح هذه السجون قبل أن ننتهي من مهمتنا إلى هنا، فتطلق كل من تجد وراء هذه الأبواب من البؤساء التاعسين، ولكن أمامنا الآن باب آخر على رأس السلم قبل أن نصل إلى أبنية القصر نفسها، وقصد إلى حجرة التعذيب فوجد بها بطرقتين كبيرتين تستعملان في دق الأصفاد حول أسر إزنبرت التعساء، وعاد بهما فأعطى جون الصغير إحداهما واحتفظ هو بالأخرى، ثم سار في مقدمة رجالهما على السلم. قال جون الصغير: قف إلى الوراء قليلا يا روبن، واعطني المطرقة الكبيرة لأن السرداب ضيق على الجانبين ولا يتسع إلا لضارب واحد. ثم رفع المطرقة بساعديه المفتولين فوق رأسه، ثم أهوى بها على القفل فبدت ثغرة ينفذ منها الضوء، وجرد الرجال سيوفهم عندما رفع جون ساعديه مرة أخرى وأهوى بهما على الباب، فتحطب وانفتح أمامهم الطريق إلى داخل القصر، واندفع نحوهم أربع رجال تركهم إزنبرت لحراسة الأسرى عندما ذهب للدفاع عن الجسر. ولكن مطرقة جون الصغيرة هوت على صدر أحدهم فطوحت به وسقط فوق أحد رفاقه، وهكذا أصيب رجلين بضربة واحدة وتخلص روبن هود من ثالثهم. أما الرابع فقد اندفع صائحا نحو البهو الكبير، ولكن رجال روبن هود لحقوا به قبل أن يتمكن من تحذير أحد، وما كادوا يفضون إلى البهو حتى جمدوا في أماكنهم ذاهلين، فقد أبصروا ماريانا وحدها مشدودة إلى أحد المقاعد وعلى منضدة أمامها ورقة كبيرة ودوات وقلم، وهتفت عندما أبصرتهم: روبن، لقد كان يريد أن يحملني على التوقيع بالنزول عن أملاكي ولكني أبيت. فأجاب روبن هود وهو يقبلها وينتضي سيفه ليقطع وثاقها: سنجد متسعا من الوقت للتحدث في هذا الأمر فيما بعد أيتها الحبيبة، أما الآن فليخرج بها رجلان من السرداب السري وليعبر بها الخدق، فما ينبغي أن يكون هنا أحد النساء إذا أردنا ضمان النصر. ولم يبادلها روبن هود بعد ذلك غير كلمة واحدة، ثم تطوع اثنان من الرجال للخروج بها من القصر، وسار روبن هود مع ديكون إلى مخزن أسلحة إزنبرت. بينما ذهبت ثلة من الرجال إلى مدخل القصر الذي لم يصلح بابه منذ حطمه إزنبرت بنفسه عندما أغلقه روبن هود في وجهه يوم إنقاذ ويل سكارلت من أسره، وكان على هؤلاء الرجال أن يصدوا رجل القاصي، وبضعة من رجال إزنبرت تنبهوا إلى أن الأمر بداخل القصر ليس على ما يرام، بينما كان روبن وديكون يأتيان بالقصي من مخزن السلاح. وصرع جون الصغير رجل القاصي فهوى إلى الأرض، وقد طن سهم في الهواء وسقط رجل آخر من جنود إزنبرت قتيلا، وروبن هود يهتف مبتهجا: قصي أيها الرجال، قصي للجميع، تنحوا جانبا واخلوا الطريق بيننا وبينهم. تراجع رجال العصابة حتى لصقوا بالجدار، وانهمر سيل من السهام قضى على الرجال الذين جاءوا مع رجل القاسي، فبات في وسعهم أن يسمعوا ضجة المعركة الداشبة بين إزنبرت ورجال العصابة الذين يقودهم الفارس الأسود عند الجسر المتحرك. وزود روبن هود كل رجل من رجاله بقوس وجعبة للسهام، ثم صاح بهم: فلنهجم عليهم من الخلف وهم منصرفون في مقاتلة أصحابنا. كان الفارس الأسود قد انقض على الجسر برجاله كالصاعقة من خلال حجب الضباب عندما كان جون الصغير يحطم الباب المفضي إلى سجون إزنبرت، وأخذ توك يعدو لاهثا وهو يحمل سلما كبيرا ليستعينوا به على عبور الخندق، إذ أتيح لرجال إزنبرت أن يسبقوهم إلى الجسر، كما كان رجلان آخران يحملان سلمين حصل عليهما من مزرعة قريبة، سبقهم جميعا الفارس الأسود برغم ما يثقله من الأسلحة والدروع، وما أصبح على قيد خطوة بلا الجسر حتى دوت صيحة الخطر في القصر، إذ لمحهم أحد الحراس الذين فوق الأسوار، ثم ارتفع الجسر المتحرك في الهواء، فصح الفارس الأسود: إلى الخندق بالسلالب حتى لا نخوض الماء فتبتل أسلحتنا. وألقيت السلالم في الماء، وكاد الفارس له من الفهد خفته ومن البرق سرعته، فاندفع إلى الخندق متعلقا بأحد السلالم والسهام تطن من حوله دون أن يعبأ بها أو يعيرها التفاتا، وكان توكي يسبح إلى جانبه ممسكا بالطرف الآخر من السلم وقد غمره بالماء إلى عنقه. إن هذا الخندق كريه الرائحة مثل صاحبه تماما. عبرت الخندق طائفة من الرجال، بينما كان رفاقهم يصدون بسهامهم الصائبة رجال إيزنبرت عن الذهاب إلى الجهة المقابلة لهم من الأسوار. وعبثا راح إيزنبرت يحرض رجاله على الثبات لهذه السهام الفتاكة المردية، وخرج الفارس الأسود وتوك من الخندق وصاروا في حمى الأسوار، فرآهما إيزنبرت وهتف برجاله أن يساقطوا عليهما الأحجار الثقيلة من فوق السور، بيد أن السهام القاتلة كانت تسرع إلى كل من يحاول شيئا من ذلك فترجيه لساعته. فقد كان رجال روبن هود الذين على الجانب الآخر من الخندق لا تفوتهم حركة من حركات أعدائهم، ولو أعطي روبن هود الخيار لما كان في وسعه أن يختار للقيام بهجومه يوبا أنسب من هذا. فقد أصيب إيزنبرت بخسائر فاضحة عندما هاجم معقل العصابة، كما كانت ثلة من رجاله بعيدة عن القصر في مهمة من مهام السلب والنهب. وقضى روبن هود بداخل القصر على رجاله الذين كانوا مع رجل القاسي وعلى 14 رجلا من حرس الأسوار، وهكذا لم يكن يدافع عن أبواب القصر غير 60 رجلا، سقط منهم أكثر من 10 رجال بسهام رجال العصابة. ورأى روبن هود من مكانه الغرفة التي بها السلاسل التي يدفع بواسطتها الجسر المتحرك، كما رأى من حركات إيزنبرت المضطربة أن الأمور لا تسير طبقا لما يريد، فقال: إذا استطاع الآن فريق منكم أن يخلو بسهامهم الطريق إلى غرفة السلاسل فقد أتمكنوا ومن يذهب معي من إنزال الجسر حيث يجتازه إخوانكم، فليأتي معي جون الصغير وأربع سواه، وعلى الباقين أن يرفعوا قصيهم ولا يقتصدوا في السهام. هرع روبن هود ورجاله نحو مدخل الساحة وكادوا يبلغون غرفة السلاسل عندما فطن إيزنبرت إليهم، فصحب رجاله مزمجرا كالوحش الجريح أن يمنعوهم من ارتقاء السلم المؤدي إلى الغرفة، ولكن السهام المنهمرة جعلت من الطريق إلى رجال روبن هود مقبرة لكل من يحاول اقتحامه. وبلغ روبن هود وجون الصغير رأس السلم دون أن يجرؤ أحد على التقدم نحوهما. أصبح روبن هود وفرقته بداخل الغرفة قبل أن يخطر لرجال إيزنبرت الالتجاء إلى قصيهم، والسهام لا تزال تأخذهم من كل جانب وتحول بينهم وبين التقدم نحوهما. حاول إيزنبرت ما عجز عنه رجاله فاتجه إلى الغرفة، ولكن السهام انهالت عليه وأخذت تصطدم بدروعه الثقيلة في عنف يدفعه إلى الوراء ويصده عن غايته، فأسقط في يده. ورأى أنه لن يستطيع مغالبة خصومه الأقوياء طويلا والثبات أمام هذا الهجوم المزدوج. كان جون الصغير لا يزال يحمل بلطته الكبيرة، فما زال يضرب بها الأثقال المشدودة إليها سلاسل الجسر حتى حطمها، فعاد الجسر إلى مكانه في عنف وتحطم جانب منه، ولكن ما بقي كان كافيا لعبور رجال العصابة. رأى رجال إيزنبرت أن الدائرة تدور عليهم ولم يبق لهم أمل في كسب المعركة، فولى من أخطأته السهام منهم هاربا نحو بناء القصر، ولم يثبت في مكانه غير إيزنبرت نفسه، وهم توك بالوثوب عليه، ولكن الفارس الأسود رده قائلا: هذا من نبلائي والشأن فيه لي وحدي دونكم جميعا. لم يفهم توك معنى هذه الكلمات، ولكن يد الفارس دفعته إلى الخلف في قوة عجب لها أشد العجب. وأقبل روبن هود إذ ذاك مسرعا يريد محاسبة هذا الوغد الذي اختطف زوجته، ولكن الفارس صاح فيه بلهجة لا تحتمل الجدل: مكانك، هذا الرجل رجلي، سأتصرف فيه على ما أشاء. وقف الرجال ينظرون في ذهول وقد صار الفارس الأسود إلى إيزنبرت في غير عناية ولا مبالاة، وهو يحمل بلطته الضخمة بلا جهد ولا مشقة كأنها أخف الأشياء وزنا. فلما مد إيزنبرت سيفه نحوه كان بعيدا عن طريقه، إذ كان يتحول من جهة إلى أخرى في سرعة البرق الخاطف دون أن يبدو عليه أي اهتمام. وجه إيزنبرت إلى الفارس 3 عناط وأخطأه السيف 3 مرات، ثم هوت البلطة الضخمة على إيزنبرت فسقط إلى الأرض فاقد الحياة. وعند ذلك انبعثت صيحة من ناحية القصر، فأدرك روبن هود أن رجاله هناك قد تكاثر عليهم أعوان إيزنبرت، فهرع لإنجادهم وما فرغ من هذه المعركة حتى وضعت الحرب التي شنها على إيزنبرت أوزارها، وغدا قصر بيلامي أو معقل الشر تحت رحمة روبن هود وعصابته. والثنى روبن هود فجأة ينظر إلى ساحة القصر وهو يصيح: الفارس الأسود أين هو؟ فأجاب توك: لقد خرج من القصر واجتاز الجسر، وإذا كان لا يزال يعدو بالسرعة التي رأيناها فإنه الآن قد ابتدى جواده وذهب لشأنه دون أن يودع أحدا منا. وقال روبن هود في أسف: كان خليقا بنا أن نتعرف عليه، إذا رأيتم الفارس الأسود مرة أخرى فبادروا إلى السجود أمامه والتمسوا منه الصفح. ليس في العالم كله غير رجل واحد يستطيع أن يحمل بلطة الحرب في مثل تلك السهولة واليسر، وليس في العالم كله واحد له خفة القط وسرعته. لقد كان هذا الفارس مليكنا قلب الأسد. فقال جون الصغير مشيرا بيده: سواء كان ملكا أو قطا فها هو ينطلق. ونظروا نحو الحقول فرأوا الفارس الأسود ينطلق بجواجه صوب الغابة كالسهم المارق. فهز روبن هود رأسه قائلا: ولكن قد ناصرنا على كل حال، وما كان ليفعل ذلك لولا أن رأى عدالة قضيتنا. إني لأعلم الآن سبب مبالغته في إخفاء وجهه وامتناعه عن الإفضاء باسمه إلينا ومساعدته لنا على تدمير هذا القصر الوبيء. قال جون الصغير مذكرا: إن القصر لا يزال قائما. أجاب روبن هود: ولكنه لن يبقى طويلا، فسنقضي على القصر كما قضينا على صاحبه حتى لا يلوذ إليه فيما بعد أحد أشرار النبلاء ويثقل الناس بعسفه وظلمه. ثم أمرهم بأن يحملوا إلى كل غرفة بالقصر برميلا من القطران وما يستطيعون حمله من الوقود. وبعد أن أخرجوا جميع النساء المختبئات وأطلقوا سراح من وجدوه بالسجون، أشعلوا النيران وغادروا القصر. وبعد قليل تصاعدت من قصر بيلامي أعمدة من الدخان القاتم الكثيف، واندلعت ألسنة النيران من كل مكان فيه، وظل طوال الليل كالشعلة العظيمة المتوهجة قبل أن يتحول إلى أكداس من الأنقاض. بيد أنه كان مقدرا أن ينجو روجر القاسي من هذا القضاء الرهيب، فقد استعاد حواسه أثناء المعركة وانسل إلى باب السرداب دون أن يشعر به أحد، وخرج من الباب السري. مغامرات روبن هود، الفصل العشرون. لم يعد الابتهاج الأسقف هيجو وجذله يوم علم أن إيزنبارت اقتحم معقل العصابة وأحرقه، غير هلعه وجزعه عندما ترام إليه نبأ تدمير قصر بيلامي ومصرع إيزنبارت. ولقد جاء هذا النبأ الهائل بواسطة روجر القاسي الذي بلغ الدير حزينا كاسف البال بادي اليأس، ولم يبقى أمام الأسقف المحترم مجال للشك في ذلك النبأ بعد أن أشار روجر إلى النيران المتأججة في جوف الظلام البهيم كأنها تندلع من فوهة بركان ثائر. بيد أن الأسقف لم يلبث مع ذلك أن وجد في المأساة الأليمة التي نزلت بحليفه سببا للراحة والاطمئنان، فأخذ يرجو أن يكون السير ريتشارد لي قد هلك تحت أنقاض القصر المحترق، إذ بالغ إيزنبارت في تكتم نبأ فراره من الأسر، فظل جميع المتصلين به يجهلونه، وما كان له أن يخشى السير ريتشارد كثيرا ولو قدر له النجاة بمعجزة من المعجزات، فهيهات أن يتهيأ له الحصول على 700 مارك ذهبي حتى يوم عيد القديس ميخائيل وهو موعد الوفاء بالدين، وهيهات أن يستطيع اتهامه بأن له يدا في اعتقاله بقصر إيزنبارت. وكان الأسقف قبل ذلك قد ذهب إلى أخيه روبرت ديرينول عمدة نوتنغهام وسأله أن يعيد الكرة على عصابة روبن هود، بيد أن العمدة قد ناله من روبن هود فوق كفايته، ولم تبلغ به الغفلة والغباء أن ينسى ما ألقي عليه من الدروس القاسية. هكذا عاد الأسقف من زيارة أخيه بخفي حنين. وفي يوم العيد اجتمع الأسقف وأصحابه في بهو الدير، وأقبل مستأجرو أراضي الدير لأداء ما عليهم. كان رئيس قضاة الملك في ذلك الحين يقوم برحلة لتفقد أحوال البلاد، فنزل ضيفا على الأسقف هيجو وجلس بجانبه وهو يحاسب مستأجريه. جلس الأسقف ورئيس القضاة في ثيابهما الرسمية الأنيقة وأخذ المستأجرون يتوافدون لدفع الإيجارات المستحقة عليهم واحدا بعد واحد، والكاتب يحذف من قائمته اسم من يدفع. وفرغوا من ذلك بعد انتصاف النهار بساعة، فقال الأسقف وهو يفرك كفيه سرورا: قد تحصلت الإيجارات كلها، وليس أمامنا الآن غير تلك المسألة التافهة المتعلقة بالسك الذي أعطانا إياه السير ريتشارد لي، والذي يحل موعده اليوم، وقد كنت أيها الرئيس شاهدا عليه، وها أنا أطالب بالمزرعة ما دام السير ريتشارد لم يحضر لسداد دينه. أجاب رئيس القضاء: لا تعجل يا صديقي، فإن النهار لم ينقضي بعد، قد يحضر السير ريتشارد ويدفع الدين قبل إقبال الليل. فهز هيجو رأسه: لو كان يعتزم الوفاء لحضر قبل الآن، هاك السك. ووضع السك تحت أنظار القاضي، فرح يفحصه قائلا: صفقة رابحة بلا ريب، فستحصل بسبعمائة مارك على هذه الضيعة بما معها من المزارع، وهي تساوي ما يقرب من 2000 مارك. ألا ترى أيها الأسقف أنني أستحق شيئا لقاء شهادتي على السك؟ فأجابه الأسقف ضاحكا: إن هناك كيسا به 100 مارك أعددته لك حين أحصل على هذه الضيعة، فهل لا تراه أجرا مناسبا؟ ولكن إذا عرف الناس أني أخذ رشوة فلن يكون جزائي أقل من حز رأسي. قال الأسقف: وأن للناس أن يعرفوا، سأعطيك الكيس بعد الغداء دون أن يرانا أحد، ثم إن الملك في لونكنشير، وهيهات أن يصل إليه شيء عما يجري هنا. ولكن، وهنا امتقع وجه الأسقف حتى بات يحاكي وجوه الموتى، ووقف ذاهلا شارد البصر وهو يغمغم: لا يمكن أن يكون هذا السير ريتشارد لي، ولكنه كان السير ريتشارد لي دون سواه. دخل السير ريتشارد إلى البهو وأخذ يتقدم حتى وقف قبالة الأسقف ورئيس القضاء، ومعه حاج على ثيابه شعار الأرض المقدسة، وفوق رأسه قلنصوح واسعة تخفي وجهه إلا قليلا. لم يلقي الأسقف على الحاج غير نظرة عابرة، ثم عاد يحدق في السير ريتشارد، وقال السير ريتشارد: تحية يا هيجو، لقد جئت في شأن ذلك السك الذي أعطيتك إياه، والذي رهنت بموجبه ضيعة لي. وتمالك الأسقف قواه في شيء من المشقة والجهد، ثم قال: لقد وصلت متأخرا يا سير ريتشارد، فإن السك يستحق السداد طبقا لنصوص القانون ظهر اليوم، وأكبر ظني أنك أتيت الآن لدفع الدين. أجاب السير ريتشارد في لهجة الضارع المتوسل: ألا تستطيع يا صديقي هيجو أن تمهلني أياما معدودات للحصول على مبلغك؟ لقد نجوت من السجن توا، وعانيت كثيرا من المحن والأرزاء. واطمأن الأسقف إذ أيقن أن الضيعة لم تفلت من يده، فقال في إصرار: لا أستطيع إمهالك يوما واحدا يا سير ريتشارد، وما نحن إلا رجال مساكين وهبوا أنفسهم لخدمة الله والكنيسة، فلا يسعنا أن نضيع من حقوقها مثقال ذرة، ولكن اقترضت المال في سبيل مليكنا الصالح ريكاردوس، لا للإنفاق منه على لذائذي وأهوائي، فأمهلني أياما معدودات لعلي أوفق في الحصول على المال من بعض أصدقائي. هذا كلام لا نفع فيه ولا غناء، فإذا لم تفي اليوم بدينك طالبت بالضيعة. فانثنى السير ريتشارد إلى رئيس القضاء قائلا: ألا تستطيع أن تشفع لي عنده يا سيدي؟ إنك تبصر حالي، فارس خارج من السجن توا. ولكن رئيس القضاء هز رأسه قائلا: إن نص القانون في جانبه، وأخشى ألا يكون في وسعي مساعدتك. كان القاضي يذكر وعد الأسقف ويخشى إرجاء تسليم الضيعة لئلا يفقد الرشوة. وقال الأسقف وهو يشير إلى الحاج: ولماذا جئت معك بهذا الشقي الطويل؟ ما كنت في حاجة إلى أن تشهده على أن الدين يحل اليوم، فها هو السك بخطك يا صاحبي. أجاب السير ريتشارد: لست أجادلك في أن موعد الدين اليوم، ولكني أسألك إمهالي كرما منك. فهتف الأسقف بإزراء: كرما، إن القانون في جانبي، وسأستولي على الضيعة ما دمت عاجزا عن السداد اليوم. والآن انصرف أيها الفارس، فإن رئيس القضاء يشهد على امتناعك عن سداد دينك. تبدل مسلك السير ريتشارد فجأة من الذلة والاستخذاء إلى العزة والإباء، وهو يقول: كلا، بل سيشهد على شيء آخر، ها هي نقودك. وأخذ من تحت وشاحه كيسين ثقيلين وضعهما على المنضدة أمام العمدة، ثم أردف قائلا: والآن وقد عرفت مدى كرم الأسقف هيجو، فإني أستعيد سقتي وأمامك مالك. ومد يده إلى السق، فصح الأسقف: رويدك، سنعد المال أولا. فإذا وجدناه ينقص ماركا واحدا غدت الضيعة لي. فهتف القاضي مرتاعا لئلا يفقد ما وعده به الأسقف: وأجري يا سيدي الأسقف. قال الأسقف: أجرك؟ أترى أن أفقد الضيعة وأفقد 100 مارك أيضا؟ ومد الكاتب يده إلى الكيسين ليعد النقود، فمد الحج الملثم يده كذلك ووضعها على الصك. وقال الأسقف: ما هذا أيها الأحمق؟ إن هذا الصك لا يعنيك، بل ليس لك أي شأن هنا على الإطلاق. أجاب الحاج وهو يأخذ الصك ويتصفحه: بل هذا كله من شأني. لم يضطر هذا الفارس الباسل إلى الاقتراض إلا ليشترك في الحروب الصليبية، وها هي الكنيسة المقدسة تتقاضاه 200 مارك فائدة ل500 مارك، وها هو رئيس القضاء يطمح في 100 مارك رشوة لشهادته على هذا الصك. وصاح الأسقف مهتاجا: وما الذي يعنيك من كل هذا أيها الوغد الملثم؟ اطردوه أيها الحراس وخذوا منه الصك. أقبل إلى البهو حرس الأسقف برئاسة ناظره السيرجي جيسبورن، وهم بالقبض على الحاج المجهول، ولكنه انتزع القلنصوة التي تخفي وجهه وفتح ثوبه الأسود فبدأ من تحته مدججا بالسلاح. وما كاد جيسبورن يرى وجهه حتى ارتد إلى الوراء مفزوعا. وانتصب الأسقف ورئيس القضاء وقد امتقع وجهاهما وغاض منهما اللون، وقال قلب الأسد: أيها الكلب، من جعلك رئيسا لدير سانت ماري؟ أجاب الأسقف مرتاعا: أنت يا مولاي، إني لم أسئ إلى الفارس. ودار رئيس القضاء حول المنضدة حتى جثى أمام الملك، فدفعه قلب الأسد بقدمه قائلا: لقد أقمتك حارسا على توزيع العدالة بين الناس، فوجدتك تأخذ الرشا للمحافظة على نص القانون وتضيع روحه ومعناه. إني أوجه إليك الاتهام بنفسي وأجردك من جميع سلطاتك منذ اليوم، كما أجردك من كل ما تملك حتى تستجدي الشعب الذي أرهقته وأسأت إليه. راقب يا سير ريتشارد تنفيذ هذا الأمر. وانحنى السير ريتشارد أمام الملك بينما كان الأسقف جاثيا إلى جانب مقعده وهو يرتعد كالمقرور. نواصل قراءتنا في رواية مغامرات روبن هود من الفلكلور الإنجليزي، قراءة أحمد معطوق، قناة الكتاب المسموع، قصص قصيرة وروايات. الفصل 21. لم يجرؤ أحد على التعرض بسوء لرجال العصابة برغم خروجهم عن القانون، فقد كان لروبن هود الآن كثير من الأصدقاء يبذلون في سبيل نصرته النفس والنفيس، ويحولون بينه وبين أعدائه بكل سبيل، فضلا عن أن الناس جميعا كانوا يعلمون أن الملك ريكاردوس قد عفى عن عصابته عفوا شاملا، وأن إخراجهم عن القانون من جديد نتيجة مكائد الأسقف هيجو وأخيه روبرت جيرينول. فإذا ما عاد قلب الأسد إلى البلاد نقض هذا القرار الظالم، وردت إلى روبن هود كل حقوقه. وهكذا ظلوا يعيشون في رغد وهناء في حمى الغابة، إذ كانت لديهم ثروة طائلة تضمن لهم الراحة والدعة، فضلا عما كانوا يغنمونه من الإغارات بين الفينة والفينة على من يرى روبن هود أن ما في حوزتهم ليس بالمال الحلال. ومن هؤلاء الذين أغاروا عليهم رئيس أساقفة هيرفورد، إذ سلك طريق الغابة بعد زيارة نظارة يورك، فحط عن عاتقه رجال العصابة بعد ما يثقله من الأعباء، ثم شده روبن هود إلى شجرة وأرغمه على تلاوة قداس بطلب المغفرة لرجال العصابة. ومنهم أيضا السير هيو هايفل، وهو نبيل ظالم من رجال البلاط كان في طريقه إلى الشمال، فدفع ثمن جسارته عاليا من الأموال والأمتعة والسلاح. وليس هذان غير اثنين من كثيرين، فما كان روبن هود ليترك رجاله يخلدون إلى البطالة والكسل. ظلت الأيام تمضي سراعا، ثم روعت إنجلترا بنبأ مصرع ملكها الهمام العادل ريكاردوس قلب الأسد، إذ أصابه سهم أمام قصره في شالوز فقضى نحبه. وحزن روبن هود ورجاله على موت هذا الملك العادل أشد الحزن، ولا سيما إذ خلفه على العرش يوحنا الجائر الظالم، على أنهم كانوا بفضل أصدقائه كالسير ريتشارد لي وغيره لا يبالون ما يصنع الأسقف هيجو وشقيقه روبرت. وفي صباح يوم من أيام الصيف بعد انقضاء عامين على موت الملك قلب الأسد، أقبل أحد رجال العصابة مسرعا إلى روبن هود وهو عاكف على الصيد في ناحية من نواحي الغابة لا تبعد كثيرا عن مدينة نوتنغهام. وما وقف روبن هود على ما يحمل الرجل من أنباء حتى نفخ في بوقه، فاجتمع حوله نحو 40 من رجاله في كامل عدتهم وسلاحهم. وقال روبن هود: ليس أمامنا من الوقت ما نضيعه سدى، فقد أسر روبرت ديرينول صاحبنا جن الصغير، وهو الآن يسير إلى نوتنغهام ليشنقه. فسأله ويلس كارلت متلهفا: وأين العمدة؟ في طريقه إلى نوتنغهام مع أسيره، إن معنا الآن من الرجال العدد الكافي لإنقاذ رفيقنا. وإذا ولج جون سجن نوتنغهام غدا انتزاعه من يد الجلاد من أشق الأمور، فهيا بنا إلى الطريق للقاء العمدة مرة أخرى. وفيما هو يسير إلى وجهته نثر كنانته وراح يتفحص سهامها، ثم اختار سهما كان يحتفظ به منذ زمن بعيد، وهو السهم الذي وقع عليه العمدة باسمه يوم أطلق روبن هود سراحه. وقال روبن هود لنفسه وهو يعيد السهم إلى كنانته في عناية وحرص ويبقيه بمعزل عن بقية السهام: لقد حان فيما أعتقد أن يركب هذا السهم في الوتر. كان جون الصغير فيما يظهر منفردا عندما اعتقلوه. أما الرجل الذي حمل النبأ إلى روبن هود فقد أبصر روبرت ديرينول يسير إلى نوتنغهام في ثلة من الرجال المسلحين، وقد ربط جون الصغير بسرج جواده ويداه موثوقتان خلف ظهره. وقد كان بين رجال العمدة من تنبئ جراحه عن أن جون أبلى بلاء حسنا في مدافعته عن نفسه، ولكنه كان يضلع في مشيته وأن العمدة يجده جرا، فدل ذلك على أنه جرح في المعركة أيضا. فكر روبن هود فيما يلقاه جون المسكين من الألم والعناء وهو يقاد إلى المنية في غير رفق ولا رحمة، فاحتدمت في صدره نيران الغضب، وقال وهو يصر بأسنانه: لن يضلع روبرت جيرينول حين أفرغ من أمره. وبلغوا الطريق فراحوا يتقصون آثار حوافر الجياد حتى أيقنوا أن العمدة ورجاله لم يعودوا بعد إلى نوتنغهام. فوزع روبن هود رجاله في المراكز التي اختارها لهم، ثم قبع في مكمنه يترقب قدوم أعدائه، وقد وطن نفسه على إنقاذ رجله الباسل مهما كلفه ذلك. وبعد أن انتصف النهار بقليل طرقت أسماعهم ضجة علموا منها أن العمدة ورجاله قادمون نحوهم، ثم أبصروا جون المسكين يسير خلف جواده في جهد ومشقة، ومن ورائه نحو 50 رجلا في كامل عدتهم وسلاحهم. وصوب روبن هود سهمه دون إنذار إلى رأس جواد العمدة وأطلقه، فخر الجواد صريعا، واستطاع العمدة أن يثب عن ظهره في آخر لحظة، فجرد سيفه هاتفا: ها كمين إليهم أيها الرجال، 5 ماركات عن كل رجل تظفرون به. وكان رجال روبرت جيرينول نخبة من النورمانديين الأشداء، كما علم روبن هود أنهم يفوقون رجاله عادة، فلم يبرز رجال العصابة من مكامنهم للقاء أعدائهم بالسيوف إلا بعد أن أردوا 7 منهم بسهامهم. دارت رحى المعركة في شدة وقسوة تشيب النواصي، وظلت سجالا بين الفريقين دون أن ترجح كفة أحدهما. وجلس جون الصغير يشهد المعمعة إذ لم يكن يستطيع التخلص من وثاقه، ورأى روبرت ثبات أعدائه وصبرهم على القتال، فصاح يحرض رجاله: إليهم أيها الرجال، 5 ماركات عن كل رجل منهم و50 ماركا عن روبن هود نفسه. بيد أنهم لم يستطيعوا أن يأسروا أحدا من رجال العصابة إذ كانوا مستبسلين في القتال صامجين لأعدائهم في غير رهبة ولا تهيب. وفيما كان ويلس كارلت يطعن رجلا من الأعداء فاجأه العمدة من خلفه وطعنه في ظهره طعنة نجلاء ألقته صريعا فوق جثة خصمه. أبصر روبن هود ذلك العمل الذي ينطوي على الخسة والنذالة، فانسحب من غبار المعركة وجاء بقوسه بعد أن ركب فيه السحب الذي وضعه بجعبته بمعزل عن بقية السهام. فقد كان يحب ويلس كارلت حبا جما، كما هاله أن يتدلى رجل يدعي الشرف والنبل كروبرت جيرينول إلى أدنى درجات النذالة والجبن فيطعن عدوه في ظهره. وصاح وهو يطلق السهم قائلا: اذكر السهم الذي وقعت عليه باسمك أيها العمدة. ثم أسرع السهم إلى هدفه كالقضاء النافذ، فغاص إلى آخره في جبهة روبرت جيرينول وهوى على الأرض غريقا في دمه. وكان القتال إذ ذاك قد حمي وطيسه وسقط كثير من الجانبين، ورجال العمدة أوفروا عددا وأتم عدة، إذ كان رجال روبن هود حين هبوا لملاقاتهم منصرفين إلى الصيد والقنص غير متأهبين للقتال، بيد أن مصرع روبرت جيرينول بعث الذعر في قلوب أنصاره وفت في عضدهم، فلاذوا بأذيال الفرار والسهام تلاحقهم في غير رفق ولا هوادة، إذ لم يعد في قلب روبن هود بعد مصرع صاحبه مكان للرحمة والشفقة. وبعد أن انجلت المعركة حلوا وثق جون الصغير، فوجدوا جرحه بالغا وحملوه إلى مقر العصابة للعناية به. أما ويل سكارلت فقد دفنوه بين الأحراش، وفؤاد روبن هود يكاد ينفطر أسا على ذلك المحارب الباسل والصديق الوفي الأمين. بيد أن من قيدت لهم العودة سالمين إلى نوتنغهام من رجال العمدة حاولوا سطر هزيمتهم الشائنة بستار من الأنباء الكاذبة الملفقة، فراحوا يزعمون أنهم قضوا على العصابة قضاء مبرما، وأن روبن هود نفسه أصيب إصابة بالغة تركته بين الحياة والموت. وهكذا سرى بين الناس أن عصابة شيرود قد ذهبت ريحها ولم يعد فيها غير رجال مهدمين وزعيم جريح واهن القوى، فمن أيسر الأمور تطهير الغابة منهم. وكان الأسقف هيجو ممن انتهت إليهم هذه القصة الملفقة، وما كاد يفرغ من إقامة القداس على روح شقيقه روبرت حتى استدعى إليه السير جاي جيسبورن وقال له: إني بعثت بك المرة بعد المرة في طلب ذلك اللص روبن هود، فكنت تعود دائما تجرجر ذيول الهزيمة والعار، ولكني أرى الآن أننا نستطيع الظفر به. فسأله جاي جيسبورن: أو تريد أن أذهب في طلبه مرة أخرى يا سيد الأسقف؟ قال: ينبغي أن نسأل لشقيقنا روبرت الذي أرداه سهم روبن هود، ولكن كيف تريد أن أظفر به؟ إنه خبير بمسالك الغابة ومكامنها، وهيهات أن أحتجي إليه ولو صرفت السنين الطويلة في البحث والاستقصاء. كلا، إن كل جهد نبذله في هذا السبيل ضائع لا محالة، ولا مناص لنا من الالتجاء إلى الحيلة والدهاء لبلوغ مأربنا. احشد ذوي الخبرة بالقتال من رجالنا وهم يربون على 40، وأبقهم على تمام الأهبة والاستعداد دون أن تقول لهم شيئا عن غايتنا، وسأعمل على أن يذاع أنني سوف أرسل في الأسبوع القادم أموال الضرائب إلى ملكنا يوحنا الذي سيكون إذ ذاك في نوتنغهام، وهذه الأموال سترسل حقا، ولكن في حراسة 5 رجال مسلحين فقط و6 من رهبان دائرنا. فهتف جاي: هذا هو الطعم. وأومأ الأسقف قائلا: أجل، هذا هو الطعم، وستكون أنت المصيدة، فإنا لنعلم تمام العلم أنه لم يبق من هذه العصابة المجرمة غير 20 رجلا أو أقل، وستتبع ورجالك الوفد الذي يحمل الأموال بعد قيامه بنصف ساعة، فتهاجمون روبن هود. فأطرخ جاي برأسه موافقا وهو يقول: إن لي كذلك لثأر عند روبن هود، أرسل إلي نبأ عند مسير الوفد يا سيدي الأسقف، وسأكون على تمام الأهبة للذهاب برجالي. مغامرات روبن هود، الفصل 22. كانت الشمس ترسل ضياءها الساطع على رحاب شيرود عندما أرسل الأسقف هيجو وفده إلى نوتنغهام طبقا للخطة التي رسمها، واثقا أن روبن هود ورجاله سيخرجون لملاقاته، وهكذا يضحون فريسة سهلة لجاي جيسبورن ورجاله الذين يتبعون الوفد عن كثب. ولقد نجحت الخطة تماما على ما قدر لها الأسقف الداهية، فإن الوفد لم يكد يصبح على مسافة 2 ميل من أبواب مدينة نوتنغهام حتى اندفعت كوكبة من رجال العصابة من كل جانب وأحدقت بالرهبان. وصح توك الذي كان على رأس المهاجمين: مكانكم أيها الرعاع، فإن هذه الأحمال الثقيلة تحتاج في رأيي إلى شيء من التخفيف. فأجابه أنسلم كاتب الأسقف وزعيم الوفد: ليس هنا من الرعاع سواك، هذه آثار وذخائر مقدسة نحملها إلى كنيسة نينيان في نوتنغهام نظرا لحلول عيد الحصاد، فإياك أن تدنسها. آثار وذخائر مقدسة. أية آثار؟ معنا في برميل أظافر القديس برجيب وقصاصات من شعر القديس أغسطين، فضلا عن رباط حذاء يقال أن الملك هنغست أعطاه بنفسه للقديس وولفريد. لا تمد يدك إلى هذه البضاعة المقدسة. فقال توك: موتش، سأركب سهما في قوسي لئلا يكون هذا الكاتب المخرف مسلحا تحت ثيابه، وعليك أنت أن تنزع أظافره وأربطة حذائه وقصاصات من شعره وترى ما عسى أن يكون بالرجال سواها. فليس ثمت من الشعر والأظافر وأربطة الأحذية ما تحمل هذه البغال، إلا إذا كان من عادة القديس أغسطين أن ينبت في رأسه أجداسا من الدريس. فهتف الراهب أنسلم وهو يبغي أن يسمعه جاي جيسبورن إذ كان قد اقترب منهم. يا للتجديف الشائن والكفر الذريع، لن تفلت من العقاب على هذا التجديف أيها المارق. وأجاب توك محنقا: مارق، اقبض بأصبعيك يا موتش على أنفه الطويل وأدره حتى يسحب هذه الكلمة. إني لأصح دينا وأقرب إلى الله منكم أيها الطغاة المنافقون. اجدع أنفه يا موتش. وما كان موتش في حاجة إلى تكرار الأمر، فقد قبض على أنف الراهب أنسلم وراح يضغط عليه ضغطا أسال الدموع على خديه وجعله يصيح طالبا الرحمة. فسأله توك منفعلا: والآن أمارق أنا؟ كلا، إنك لابن بار للكنيسة مثل وأنفاه، مثل أي واحد منا. يا للقديسين، ما أقوى أصابع هذا الشقي. وصح موتش مغضبا وهو يمد يده إلى أنفه من جديد: أتدعوني شقيا؟ وأشاح أنسلم بوجهه مرتاعا وهو يقول: كلا يا صاحبي، إنها عثرة من عثرات اللسان وما أردت إهانتك. قال موتش: تنحى إذا جانبا حتى ننزل الرحال، سنترك لك أربطة الأحذية والأظفار وما إلى هذه من النفائس فلا تخف. فتح موتش الرحال فوجد بها كثيرا من المال والنفائس، أرسلها الأسقف هدية إلى سيمون جانمير الذي انتخب عمدة لنوتنغهام بعد موت روبرت ديرينول، وهو لا يشك في وصولها سالمة بفضل جاي جيسبورن ورجاله بعدما استقر في ذهنه أن العصابة قد ضعفت وذهب ريحها. وفتش الكاتب بعد ذلك فوجد معه رسالة من الأسقف وأعطاها لتوك كي يتلوها، وتلا توك الرسالة بصوت جهير كي يسمعها جميع رجاله: إلى سيمون جانمير، تحية وإكراما من دير سانت ماري، أرسل مع هذه الرسالة هدايا مختلفة وأدعوك إلى حفلة سأقيمها بديري في اليوم الذي تختاره. وإذا سارت الأمور في الطريق الذي قدرته لها فإن ذلك اليوم لن يحل حتى يكون روبن هود الخارج عن القانون قد قتل أو أسر بيد ناظري جاي جيسبورن، وقد أمرت جاي أن يذهب به إليك في نوتنغهام إذا أسره، حيث تشنقه على أبواب المدينة عبرة لغيره من الأشقياء المفسجين. وإني لأعتقد كذلك أن جاي سيقضي على معظم اللصوص الذين لا يزالون معه بالغابة، ولكن بعضهم سينجون ويتصدون لترويع الآمنين. ورجائي أن تبادر إلى استئصال شأفتهم وحرق معقلهم حتى تغدو الطرق مأمونة أمام المسافرين. وما أتمنى شيئا مثلما أتمنى أن يأسر جاي هذا الشقي حيا، فإني لأوثر أن يشنق أمثاله من الأشقياء على أن يسقط في أثناء القتال. والآن أكرر تحيتي القلبية وأرجو أن تتفضل بقبول هذه الهدايا الحقيرة التافهة. حرر بدير سانت ماري بيدنا نحن الأسقف هيجو رئيس الدير. وقال توك عندما فرغ من تلاوة الرسالة: رسالة مبهجة حقا، وما أشك في أن زعيمنا روبن هود سيجد أعظم السرور في الاستماع إليها عندما أتلوها عليه. ردوا جميع الرحال إلى ظهور الدواب، ولا يضيركم أن يفقد ظفر أو رباط حذاء، وسنوثق هؤلاء الرهبان الأشقياء ونكمم أفواههم حتى لا يستطيعوا الصياح، وبعد أن نضعهم جميعا على الطريق بحيث لا يسهل الاهتداء إليهم نذهب للقاء زعيمنا وبقية العصابة. صار 6 من الرجال بالدواب المحملة إلى مكمن العصابة السري، واستسلم الراهب أنسلم ورجاله إلى توك وأصحابه، فشدوا وثاقهم وهم لا يزالون يأملون أن يهجم جاي وأتباعه على رجال العصابة ويضطروهم إلى الفرار قبل أن يفرغوا من أمرهم. ولكن أملهم كان مقدرا له الخيبة إذ ظلوا ينتظرون عبثا. كان جاي جيسبورن يسير على بعد ميل خلفهم في 20 من الركبان و30 من المشاة حتى بلغوا نقطة ضيقة لا يتهيأ لأكثر من 3 أن يجتازوها معا، وفيما هم ينفذون منها هو جزع ضخم أمامهم، فسد عليهم الطريق، وما كادت الجياد تنثني مجفلة حتى سقط جزع آخر من ورائهم، حتى أصبحوا في مأزق ضيق مشاة وركبانا على السواء. ثم برز أمامهم روبن هود من خلال الأشجار، فصوب بضعة منهم نبالهم إلى صدره، ولكنهم لم يلبسوا أن خروا صرعة بفعل السهام التي أطلقت عليهم كالسيل الدافق. وقال روبن هود وهو يتقدم نحو الجذع الحائل بينه وبينهم: هذا مصير كل من يحاول أن يرسل نبلا. إن لنا زمنا طويلا لم نستمتع بالتحدث معا يا جاي، وبي رغبة ملحة في التحدث إليك على انفراد، على أن يكون بيننا سيف أو سيفان كي يوجه الحديث إلى وجهة معلومة. وكان جاي الذي بنى آماله على تفوق رجاله في العدد على رجال العصابة يرى تدفق أعدائه من كل جانب، فعلم أنه لا قبل له بهم، وقد رأى فتك سهامهم الذريع، فقال: إني أسلم إذ أحبطت تدبيري مرة أخرى، وما أحب أن أهرق مزيدا من دماء الرجال الصالحين. لا تخف على الرجال الصالحين، فإن في وسع رجالي أن يحافظوا على أنفسهم، أما هؤلاء الخنازير النورمانديين الذين معك فلهم أن يشفقوا على أنفسهم إذا آثرت القتال. وهنا هتف توك وهو يلوح بالرسالة التي انتزعها من الراهب أنسلم: روبن، أمهلهم قليلا ريثما أتلو عليك هذه الرسالة، إنها من الأسقف هيجو إلى عمدة نوتنغهام الجديد. وراح يتلوها بصوت مسموع، فتجهم وجه روبن هود وانقبضت أساريره، فقال: ترجل عن جوادك وتعال إلي بسيفك تاركا رجالك حيثهم، إذ ليس سمت عداء بيني وبين هؤلاء الحمق المساكين، سأبارزك هنا ورجالي يشهدون على عدالة المبارزة ونزاهتها. هكذا نختم هذا العداء المستحكم بيننا منذ زمن بعيد. وماذا يحدث إذا فزت عليك في المبارزة؟ ستعود إلى الأسقف هيجو وتنبئه كيف قضيت علي، وإذا امتنعت عن مقاتلتك سأدعوك على مسمع من رجالك جبانا رعديدا لا تستحق أن يتبعك أشد الأحياء ضعة وخسة. لقد جئت في طلبي مرتين فعففت عن قتلك وتركتك تعود إلى سيدك الأسقف سليما معافا، أما الآن فينبغي أن نسوي الحساب الذي بيننا. تقدم وليحكم السيف في هذا النزاع الطويل. تردد جاي جيسبورن برهة يسيرة، ثم ترجل عن جواجه واجتاز الجذع واستل سيفه من غمده، ووقف روبن هود أمام عدوه اللدود وقد أحاط به رجاله، وقال روبن: حتى الموت يا جاي. فهتف خصمه: حتى الموت. بدأت المبارزة، والتزم الخصمان أول الأمر جانب الحرص والحذر، فظل يتقارعان بالسيوف دون أن ينال أحدهما من خصمه منالا، واتفق أن وطئت قدم روبن هود ساقا غليظة وهو ينثني إلى الوراء، فجادت قدمه تزل ومال قليلا، وسرعان ما امتد إليه سيف عدوه فمس أسفل عنقه مسا خفيفا أسالت قطرات من الدم، وتحول جاي في آخر لحظة عن طعنة قوية وجهها إليه روبن هود حالما استعاد توازنه. مرت 10 دقائق فحمي وطيس القتال وأسرعت أنفاس الخصمين وراح يتقاتلان في عنف وقسوة، ووثب روبن هود في الهواء بغتة إذ لجأ خصمه إلى حيلة نورماندية قديمة وأراد أن يصيب ركبتيه، وكان في هذه الحركة الحمقاء قضاؤه المحتوم، فقد انقض عليه روبن هود قبل أن يتاح له رفع سيفه وطعنه طعنة نجلاء خر على أثرها ميتا. وقال روبن هود وهو يرجع إلى الوراء: قضي الأمر، فليرحمه الله وإن كان في حياته لا يعرف الرحمة قط. وسأله توك: وماذا بعد ذلك يا روبن؟ أجاب: ارفعوا هذين الجذعين حتى يستطيع رجاله الذهاب، ولكن جردوهم قبل ذهابهم من جميع ملابسهم الخارجية كما فعلتم بمن جاءوا مع جاي جيسبورن من قبل، وضعوهم بعد ذلك يحملون معهم زعيمهم ومن سقط منهم إلى دير سانت ماري، ولكن علقوا هذه الرسالة على صدر جثة جاي جيسبورن لكي يعرف الأسقف هيجو ما انتهت إليه رسالته على أيدينا. الفصل 23. نشرت السكينة ألويتها بعد ذلك على غابة شيرود، وهكذا أخذت الأعوام تمضي، ورجال العصابة يمرحون في الغابة ويقتنصون من وحشها ما شاءوا في غير خشية ولا تهيب، ويسطون على رؤساء الكنيسة الذين يتخذون وظائفهم وسيلة إلى كسب المغانم، والنبلاء الذين يرهقون الشعب بعسفهم وجورهم فيفرضون عليه الإتاوات الباهظة ويجرونهم جرا إلى ولائم يشتركون فيها كارهين ثم يؤدون ثمنها وهم صغيرون. لكن الأسقف هيغو دي رينول ظل يذكر مصرع أخيه على يد روبن هود، ويذكر كذلك كيف أنقذ السير ريتشارد لي من أسر إيزنبارت، وظل الأسقف يذكر هذا ويذكر إلى جانبه أشياء كثيرة تملأ قائمة ضافية الذيول. فأخذ الحقد ينمو وتمتد جذوره في أعماق نفسه، بينما كانت الشيخوخة تنيخ عليه بكلكلها. لم يكن يرى أمامه سبيلا إلى الانتقام من روبن هود وشفاء ما يلتهب في صدره من حرارة الحقد الأليمة اللاذعة، فليس ثمت من يعرف مقر العصابة السري، وليس ثمت من فائدة مع هذا الجهل في تجريج الحملات عليه. وتوالت الحوادث، وضعف الشيخوخة ينال من الأسقف الحقود، فوقع الملك الماجنا كارتا الذي منح الشعب حريات لم تكن له من قبل. أما عصابة شيرود فكانت أثناء ذلك ماضية في سبيلها لا تزداد على الأيام إلا قوة ونماء، وكان الأسقف هيغو شيخا واهنا ضعيفا عندما التمس أحد الباعة الجائلين مقابلته، ودخل عليه رجل هزيل ناحل يحمل سلعة على ظهره، فلما ألقى حمله ونظر إلى الأسقف بعينين ضيقتين يتجلى فيهما الخبث والشر، حدق فيه الأسقف تحديقا شديدا ثم قال: ما أشبه هذا الوجه بوجه روجر ليجران إذا لم تكن الأيام قد تمست معالمه؟ وأجابه روجر القاسي: هو بعينه يا سيد الأسقف، وقد كنت فارسا، ولكني أعيش من استجداء الأكف كما ترى منذ دمر روبن هود قصر بيلامي. ليس في وسعي مساعدتك يا روجر، لأن روبن هذا قد جردني من معظم ثروتي حتى غدوت الآن فقيرا معدما. قال روجر: ولكن ما رأيك إذا كان في وسعي مساعدتك؟ أنت لست في مكنتك أن تمقت روبن هود وتحقد عليه كما أمقته أنا، فماذا أنت فاعل إذا أتيح لي الاهتداء إلى معقله وقيادة رجالك لتدميره؟ فهتف الأسقف ملهوفا: أو تستطيع ذلك؟ سأحتال على ذلك، فما مكافأتي إذا فعلت؟ إذا يسرت لي القضاء على هذه العصابة بأسرها وهبتك نصف أسلابها فضلا عن 500 مارك الذهبي تنقلك إلى مصاف الأثرياء المعدودين. فقال روجر: إني لا أعرف حتى الآن أين يقع ذلك المعقل، ولكني أرى في الإمكان معرفة ذلك، وحسبي أن أراه مرة لأذكر الطريق دائما، فإني لا أنسى طريقا أطرقه قط. ولكن كيف تصل إليه؟ اصغي إلي يا سيد الأسقف، سأطلعك على خطتي. وظل الرجلان في حديث طويل مستفيض، وقد أمر الأسقف خلاله لزائره بطعام شهي ونبيذ فاخر، فراح الرهبان يعجبون كيف صار هذا البائع الحقير موضع حفاوة الأسقف واهتمامه. وفي مساء اليوم التالي اجتمع رجال العصابة حول توك وجون الصغير وهما في جذل ولجاج حول الطعام والشراب شأنهما دائما، وإذا ببائع جائل يدعى ويل قد أقبل وفي رفقته رجل غريب يحمل سلعة على ظهره كصاحبه. وكان ويل صديقا قديما للعصابة يحضر إلى مقرها بين الفينة والفينة ليبتاع رجالها بعض سلعه وليحمل إليهم كذلك ما يهمهم من الأنباء. وقال له توك: ما هذا يا ويل؟ إنك تعرف أن الغرباء لا يجوز المجيء بهم إلى هنا قط. أجاب: إنه رجل مسكين أمين يا صاحبي، ومعه طائفة من التحف الجميلة والخناجر العربية ونصل أثري من نصال الشام، وإني أزكيه وأشهد بأمانته وأؤكد أن لا ضير من مجيئه إلى هنا. فزمجرته غاضبا: لا حيلة لنا في الأمر ما دام قد جاء فعلا. ولم يكتم ويل توك من أمر صاحبه غير شيء واحد، هو أنه نقده 5 برقات ذهبية ليصطحبه إلى مقر العصابة. نثر القادم سلعه وراح يبيعها على نساء ورجال العصابة بأثمان بخسة تدعو إلى العجب، وعاد النساء يتحدثن إلى ماريانا عن هذا البائع الغريب. وقالت ماريانا: سأذهب لعلي أجد معه شيئا يروقني. وكان الظلام بدأ يرخي سدوله، وأدركت ماريانا البائع الغريب وهو يضم سلعه ويتهيأ للانصراف، بيد أنها صارت إليه تبغي ابتياع ما قد يكون باقيا معه رأفة به، وسألته في رقة وأدب: هل أستطيع أن أرى سلعك؟ ما كاد الرجل يرفع بصره إليها حتى عرفت في وجهه روجر القاسي الذي رأته أثناء اعتقالها بقصر إيزنبارت، فانثنت مذعورة لما يبدو في عينيه من القسوة والشر، وهمت بالصياح لتحذر أفراد العصابة، ولكن روجر وثب عليها مجردا خنجره وطعنها به، فتحولت صيحتها إلى صرخة ألم، واتفق أن وصل إذ ذاك روبن هود وطرقت الصرخة سمعه، فعلم أنها صرخة زوجته ماريانا، فهرع لإغاثتها، وقد خرج الرجال على أبواب أكواخهم يستطلعون سبب هذه الصرخة المفاجئة. رأى روبن هود مطروحة على الأرض لا تستطيع حراكا، كما رأى رجلا يعدو هاربا نحو الممر، فوضع في قوسه سهما وأطلقه، وكانت المسافة شاسعة والضوء قليل، ولكن السهم مع ذلك أصاب روجر في كتفه فأعجزه عن الركض والحركة. وأقبل في تلك اللحظة بضعة رجال مسرعين نحو ماريانا، ولكن روبن هود أشار إلى روجر قائلا: دعوا لي العناية بها وأحضروا ذلك الرجل، وأسرع عائدا إلى ماريانا ورفعها بين ذراعيه. كان جرحها عميقا، وأيقن روبن هود كما أيقنت هي أن لا أمل في نجاتها، بيد أنها ابتسمت في وجهه ويتعلم أنها على أبواب القبر، وقالت في صوت ضعيف خافت: هذا وداعنا أيها الحبيب، وسأذهب بعد قليل، ولكني قبل أن أذهب أزجي إليك شكري على ما أفضت علي من السعادة والهناء خلال السنوات الطويلة. فأكب عليها روبن هود يقبلها والحزن يمزق فؤاده، ثم قال: كنت أطمع أيتها الحبيبة أن نستمتع بالعيش معا أعواما طويلة أخرى، ولكن ها هي الحياة تتجرد من روائها وبهجتها، وها أنا أهيم على وجهي حزينا والها. بل لا تزال لك شيروود يا حبيبي روبن، وسترفرف روحي عليك حتى يأذن الله لنا بالاجتماع في عالم الخلود. والآن دعتك وارفعني إلى صدرك ريثما أؤدي الفرائض الدينية الأخيرة. لفظت ماريانا آخر أنفاسها بين ذراعي روبن هود، فحمل جثتها الهامدة إلى المسكن، ثم وقف ضاما ذراعيه إلى صدره في انتظار عودة رجاله بالقاتل، وارتمى ويل على قدميه هاتفا: الرحمة يا روبن. أجاب روبن هود في هدوء: هاك أقصى ما أستطيع من الرحمة، اذهب وحذاري أن أرى وجهك مرة أخرى لئلا أذكر كيف لقي زوجتي مصرعها على يديك. وانسل الرجل من الغابة تحت جنح الظلام، وانطلق يهيم على وجهه مبتعدا عن الغابة هربا من روبن هود. أما رجل القاسي فقد وجدوا معه وثيقة من الأسقف هيجو بالمكافأة التي وعده بها، فأخذه روبن هود ورجاله وما زالوا يسيرون به في جوف الليل البهيم حتى بلغوا أبواب دير سانت ماري. وكان أعوان روبن قد اقتطعوا أثناء مسيرهم بضعة أغصان غليظة قوية، انتزعوا أوراقها وسووها فجعلوا منها مشنقة وعلقوا عليها القاتل الأثيم، بعد أن أمر روبن أن توضع على صدره رقعة كتب فيها: هذه نهاية السفاح المأجور من الأسقف هيجو، وستكون مصير الأسقف نفسه عندما يخرج من أبواب ديره. وكان الأسقف يعرف من وفاء روبن هود بوعوده ما حمله على الاحتماء بجدران الدير والامتناع عن الخروج. لم يجد العزاء سبيلا إلى فؤاد روبن هود بعد فقد ماريانا، فوزع كنوز العصابة على رجاله وترك لهم أن يذهبوا أن شاءوا، فتفرقوا أيدي سبأ، غير أن توك أبى أن يبرح الغابة وآوى إلى كهف على مقربة من غدير صاف لينقطع إلى العبادة وقنص الظباء وصيد الأسماك. ونظر جون الصغير مبهوتا إلى روبن وهو يأخذ قوسه ويتقلد سيفه، ثم سأله: إلى أين يا صديقي روبن؟ أجاب: سأذهب حيثما تدفعني الريح أو تلقي بي المقادير، فألتمس لي مكانا أستقر به كما فعل رفاقنا. إذ انصرمت أيامنا بشيرود وعاد علينا وهن الشيخوخة وضعفها. قال جون: سألازمك أينما ذهبت، لقد جمعت بيننا أواصل الصداقة والود زمنا طويلا، فهيهات أن يقوى على فصم هذا العرى غير الموت. أجاب روبن: سنسير نحو الشمال إذن. وما عشت في هذه الحياة عبثا إذا كنت تقدر صداقتي هذا القدر. ولكن روبن هود أخذ يزداد على الأيام ضعفا وهزالا، وقد اجتمعت عليه الشيخوخة والأسى ومسه السقم وهو يضرب في الأرض مع صديقه، حتى إذا ما بلغ دير كركليز اشتدت به العلة وأقعدته عن مواصلة السير. وكانت الراهبة إليزابيث تمت إليه بصلة من صلات القربة، فسألها أن تمنحه بالدير فراشا يأوي إليه حتى يزول ما به ويستطيع الارتحال، فأجابته إلى ما طلب وأنزلته بصومعة بديرها. أما جون الصغير فكان لا يبتعد عن صديقه أثناء النهار، فإذا ما جن الليل واستغرق روبن هود في النوم افترش جون الأرض عند بابه حرصا عليه من كل أذى. وكانت الحجامة في تلك الأيام تكاد تكون الوسيلة الوحيدة لمعالجة كل مرض وشفاء كل داء، وأخذت رئيسة الدير تعالج روبن هود بفصد ذراعه بين وقت وآخر، وانتهى إلى الأسقف هيجو نبأ وجود روبن هود بالدير، فكتب إلى رئيسة الدير كتابا وهو يجهل صلة القرابة التي تجمع بينها وبين روبن هود، على أن ذوي النفوس الصغيرة من الرجال والنساء لا يعنيهم شيء من الروابط والصلات بقدر ما يعنيهم الحرص على مصالحهم ومنافعهم. فلم يمضي على وصول الرسالة غير يوم واحد حتى دخلت الرئيسة على روبن هود قائلة: لا بد من فصدك مرة أخرى إذا أردت الشفاء يا عزيزي روبن. فأجاب: افعلي ما تشائين. وأشار روبن هود إلى جون فغادر الصومعة، ثم أخذت الراهبة مبعضها وفتحت شريانا في ساعد روبن وهي تعلم أنه أضعف من أن يحتمل هذا الفصاد، بيد أن الأسقف هيجو قد أصدر إليها أمرا وهيهات أن تعصي له أمرا. ورأى روبن هود في نظراتها ما رابه ونبهه إلى قصدها، فاستجمع ما يتردد في صدره من أنفاس خافتة ونفخ في بوقه الفضي، فأقبل إليه جون الصغير مسرعا وقال: روبن، أخرج هذه المرأة واعصب ذراعي ولو أني أخشى أن يكون الوقت قد فات. عصب جون ذراع صديقه وهو يقسم أن يدمر الدير على رأس الراهبة إليزابيث إذا حل به مكروه، ولكن روبن هود قال له في صوت واهن خافت: كلا يا صديقي، ما تعرضت بالأذى لامرأة طوال حياتي، وما أحب أن أفعل شيئا من ذلك وأنا على أبواب الأبدية. ثم طلب قوسه وسهما من سهامه، فجاءه جون بهما وهو لا يعرف غرضه منهما، ونهض روبن هود معتمدا على صديقه، ثم سار إلى النافذة وأطلق السهم وعاد إلى فراشه قائلا: إذا مت فادفني حيث سقط هذا السهم، والآن دعني فإني ذاهب، مريانا حبيبتي مريانا. وفاضت روح روبن هود وهو يردد اسمها، فأكب عليه جون والدمع يهطل مدرارا من عينيه. تم بحمد الله.